يميل قرايتك فيها ذا شعريك تسفل أينك تعتب الثغريب مليد ذي فرحا ينادب بخطارا أبري ذي وثاني وسي غدر غريك شي ورا فيك دار رايش عيوني يمي بابك تزيك ليث خزري دور غري غري نكليك ولي وذ الدونيس القلم ورس زمير غير ينايد ما تشيس القلم هيكني غادي تعيونا اي نبغي غيش باس خام أما خامي ذي تحكم يلمعني فروحي يتعدني جو قرو يمي غاسس فهمي أول يحوج سفرو يلمعنا في ذغي حكمان هثنا ناثن تولي ذي شدي زاد ذي سن زمر غولة ذنكيني بغي غولة ذنكيني يذوال غذي وننسان ما يلا يبغى ربي يبى سد صغني سن يمي غبرت تخفر يسيك في سنن ما يلا ذي ستعب صار وركدي في الدوي وانا يا بابا دخدم غير خيرا يا ديلي غد بابن الحق مدناك وتنسع وغذفير المقصود نفغتنا الحق إذا ما تخدم ضاكن زي غمورة السين ضرام قبلة تبن غركتشن لا طريح وردي تبن رام يهملي دمشاكن أمليد ذا شيخ ذما ذا شب بريدي لاقن باش لبغي وذغر صوغا يمي روح هني ماني يلحو ذو بريد الهنا يتسقم ضدوني فيه الحكم استزمير غير اشحال بويدني يصفان سبويدني يغران يبوا سكرم بتسقمان تصق من وسام يبغض وثني قدان يغيب ولد ذخر نسام يبدن لا تصق من وسام يبغض وثني قدان يغيب ولد ذخر نسام حرشن ماك حوج ماك ينفن اكسر كمات يدف الصبا هذا بسلي ماك نهو بدلا خمام هذا بسلي ماك نهو بدلا خمام الحق في الحق ثقيلي من عبد ما تشفيت وظلام سب خير تموسم والود يتسكم تامر تكوني ما فوستك فوسة الخدام عينك ويكغران يوساد صوبيت وصفار عينك ويكضره علي وساد صوحية وصفار يغضض ويقعد دان يستغفر ما ذي الشر يغضض ويقعد دان يستغفر ما ذي الشر بقراية ثبان عطسق ميبردان سوقت يغران ثام وفغد هنا خذنا غمتشي غصيات أبو مكان فثمور تاخذنا غمتشي غصيات أبو مكان يونور فضورة غمهيلي غد سواين يلهان يونور فضورة غمهيلي غد سواين يلهان موقل ما غرطا دواين فهما مديدة بزرى غتم سرد مهيلة خدشبان ما تشي السرادة الذي تستكفي كيس سبولي كسبان فضق يرضى النيام ما تسعط نرثى تغليرا كيس سبولي كسبان فضق يرضى النيام ما تسعط نرثى تغليرا مسكين وغران ما يسرم ما يلا يصفان شي مجرات الدم وابو شي مجرات الدم وابو نرقز ما يلحق يلحس النية أذيوغ لدانك جارو أذيوغ لدانك جارو أمي ما تشيث القرايا من غت الركزام أركر الثقرها أمي ما تشيث القرايا من غت الركزام أركر الثقرها ويذنك حلم رب ورجوت نتمنى ويذنك نتخير هضي سنك وثاني ويذنك حلم رب ورجوت نتمنى ويذنك نتخير هضي سنك وثاني ويذتو باغب اسم رفويا سندد قرامي غرات انتف قد النار مثان ويذتو باغب اسم رفويا سندد قرامي غرات انتف قد النار مثان اسمى دوال اسم تفاق انتنا ويجد جيد نقول واش حصاد كام هكا مامين هلاثو غاب الدقر هكا مامين هلاثو غاب الدقر ما تصور ظني غطبو بوسي ثلاث نوم ما تصور ظني غطبو بوسي ثلاث حمد انت مرة يا رايك تيريم ما يبيون يزوص تسمير ضايا حمد انت مرة يا رايك تيريم خمد يفاسن اسكو دورتك كس ضايا مورتك كان ضايا لما يغريم خمد يفاسن اسكو دورتك كس ضايا مورتك كان ضايا لما يغريم تين غاسن مسكين بذهدك يدير والدول يسيثير تراسي تري من دواين يشتاق ما يريون اثواد ضيف ديت فقش تراسي تري من دواين يشتاق ما يريون اثواد ضيف غد يطر بقش قعايا سويت ناترن يحذق ما يريون اثواد ضيف غد يطر بقش قعايا سويت ناترن يحذق وقراتك سطوت كفرات غضي وكنات حكم الضيف وتصبح ديك فوزي يا ريمانيك سوي ذني ومنان ما يلا تامنن انت وتصبح ديك فوزي يا ريمانيك سوي ذني ومنان سوي راسن غاس دكولي حدا غرور ربي تدود وكاذي زوران سوي راسن غاس دكولي حدا غرور ربي تدود وكاذي زوران غاسولي حدا كافري ونور اخليك شو غاد الدقر واصغر يمي اخليك شو غاد